بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حاء قال وأخبرنا الحسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى سماء الدنيا فلم يزل بها حتى يطلع الفجر، يقول: ألا سائل يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ والحديث المحفوظ أن النزول في الثلث الأخير من الليل، لكن هذا محتمل. وكان الحافظ بن رجب رحمه الله يرجح أن القيام في جوف الليل أفضل من القيام في ثلثه الأخير، ويستمسك بهذه الآثار وبأن جوف الليل هو أشد ما يكون غفلة، وإن الله يحب أن يعبد في وقت الغفلات، ولهذا تضاعفت الأجور تضاعف الثواب على من عبد الله في وقت الغفلات. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما الهرج؟ غفلة، يتهارج الناس، يتقاتلون، يتناهبون الدنيا، فالعبادة في وقت الهرج ثوابها وجزاؤها كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الملك بن عبد الملك عن مصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا أو رجلا في قلبه شحناء. هذا حديث النزول ليلة النصف من شعبان، وقد جاء من حديث أبي بكر حديث عائشة وغيرهما، ونزوله إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان يفيد أنه يتغاير عن نزول الثلث الأخير، كأنه من غروب الشمس، لأن الليلة تبدأ بغروب الشمس. نعم. جابر رضي الله عنه: أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مرزوق مولى طلحة بن عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، فلان مرهق وفلان مرهق، يعني مغرق بالذنوب، وفلان وفلان. وقال يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وأصله في صحيح مسلم حديث عائشة: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بهم ملائكته. وفي حديث غيرها أنهم يقولون: يا ربنا، إن معهم فلان جاء يطلب حاجة، فيقول الله جل وعلا ممتنا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فيغفر الله لهم جميعا، انصرفوا مغفورا لكم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محاضر بن مورع عن الأعمش عن أبي صالح ذكره عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن أبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل الأول ثم ينزل إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه حتى ينبثق الفجر. صلى الله العظيم من فضله. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش وأرى أن أبا سفيان ذكره عن جابر رضي الله عنه أنه قال وذلك في كل ليلة. الله من فضلك. نعم. رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه هذا السادس ها؟ نعم. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني رضي الله عنه حدثه حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وساق الحديث حتى قال ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري من ذا الذي يسألني أعطه من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يستغفرني أغفر له حتى ينفجر الصبح واللفظ لحديث عباس. صلى الله العظيم من فضله. نعم. أبو الدرداء رضي الله عنه أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في آخر ثلاث ساعات يبقين من الليل ينظر في الساعة الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ثم ينظر في الساعة الثانية في عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها إلا الأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم ير أحد ولم يخطر على قلب بشر ثم يهبط في آخر ساعة من الليل فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا سائل فأعطيه ألا داع فأستجيب له حتى يطلع الفجر. قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله تعالى وملائكته. يشهده الله وملائكته كذا ها؟ نعم. الزيادة ذي ما هي عندنا. مش قال في زيادة محمد زيادة بن محمد الأنصاري إن كان فيه علة من جهته ذكر المحشي شيء إيه؟ نعم. قال وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. قال البخاري هو منكر الحديث وقال ابن حبان هو منكر الحديث جدا يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. عاد ابن حبان يشدد في الجرح. البخاري قال منكر. نعم قال منكر الحديث. حسبك به. من غير البخاري عندك؟ وقال أبو جعفر العقيلي والحديث في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح إلا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يأتي بها الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد. نعم هذا الوجه فيه زيادات ذكر الساعات الثلاث وذكر أن الله يشهد الفجر التي يشهد الفجر الملائكة أما أن يشهدها الله هذا ما له وجه الله مطلع على كل شيء إنما يشهد الفجر ملائكة الله سبحانه وتعالى الحفظة. نعم. والسيارة. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسألني فأعطيه حتى الفجر. فيها زيادة بسط الله يده، مبالغة في تحننه سبحانه وتلطفه بعباده. نعم. جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له لفظهما سواء. الله أكبر. نعم. رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرني عوف قال أنبأنا الربيع بن روح عن ابن حرب يعني محمدا عن الأحوص بن حكيم عن المهاصر بن حبيب عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويذر أهل الحقد لحقدهم أو أهل الضغائن. هذا في ليلة النصف من شعبان، فيغفر الله لكل أحد إلا لمشرك في رواية إلا لكافر أو مشاحن، فالمشاحن هنا أهل الضغائن وأهل الأحقاد. نعم. عمرو بن عبسة رضي الله عنه أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان واللفظ ليزيد قال أخبرنا حريز بن عثمان قال حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك يعني علمني شيئا أجهله ينفعني ولا يضرك ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة يتقى فيها يعني الصلاة. قال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إن الرب عز وجل يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس، يعني صلاة الفجر وقتها إلى أن تطلع الشمس. وقوله يتدلى بمعنى النزول، لأن التدلي نزول. نعم. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه هذا الثالث عشر. نعم. عندنا الثاني صحيح. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو الحسن هارون بن إسماعيل الخزاز أملاه علينا من كتابه قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال أن عطاء حدثه أن عقبة بن عامر رضي الله عنه حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا مضى ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجب له، من ذا الذي يسألني أعطه حتى ينفجر الفجر. الله أكبر. نعم. قال النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الملك هكذا أملاه علينا هارون من كتابه فقال عن عقبة بن عامر. نعم. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ ورواه الأوزاعي وهشام وعلي بن المبارك عن يحيى عن هلال عن عطاء عن رفاعة وهو أشبه بالصواب. رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة قال أخبرني الزبير بن سليم قال سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب يقول حدثني أبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لخلقه كلهم أجمعين إلا لمشرك أو مشاح. وهذا النزول في ليلة النصف من شعبان على تكاثر أحاديثه التي يشد بعضها بعضا لا يعني إحياء هذه الليلة، فإن إحياء ليلة النصف من شعبان من بين هذا الشهر كله أمر محدث ولا يوسع فيها على الأهل، وإنما فيها هذا الخبر. مقتضى هذا النزول أن يكون الإنسان على عادته في دعاء الله جل وعلا وسؤاله. نعم. عائشة رضي الله عنها أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت ما ذاك يا رسول الله، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. الله أكبر. وعائشة فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في وجه آخر أنه لما دخل عليه الصلاة والسلام قام فتخفف فشعرت به عائشة فأخذ رداءه، فظنت عائشة أنه سيذهب إلى إحدى نسائه، هذه الغيرة، تبعته فأتى البقيع صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عائشة تتبعه قال أظننت أن الله يحيف عليك ورسوله، فذكرت أنه خشي أنه ذهب إلى إحدى نسائه، فذكر الحديث في نزوله ليلة النصف من شعبان وأن الله يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وهذا العدد ها هنا غير مراد، مثل الحديث التي جاءت من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر الله ذنوبه وإن كانت عددي رمل عالج، يراد منها التكثير، رمل عالج النفوذ الكبير، من يحصي عدد رمله. نعم. أي غيرها عائشة، حنا في القرن الخامس عشر ندرك مدى غيرتها، فكيف بمن شهده رضي الله عنها. نعم. وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص وأبي ثعلبة الخشني ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري وسهل بن سعد وأبي الخطاب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من رواية إسرائيل بن يونس عن ثوير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب. هذا 21 رجل، تكرر أبو ثعلبة مرتين وصار 20، رووا هذا النزول حديث النزول عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لتحصيل أسباب مرضاته والبعد عن مسخطاته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. نعم. ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لا، يوافد النصف الأول من الثلث الثاني، النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الثاني، لأنه يقوم سدس، يقوم نصف الليل، ينام نصف الليل يقوم ثلثه. وش يوافد الثلث؟ النصف الثاني من الثلث الثاني والنصف الأول من الثلث الثالث، لأنه ينام بعده سدسه. هذا وجه ترجيح الحافظ بن رجب أن القيام في جوف الليل أفضل لأنه أشد ما يكون غفلة. يقابل هذا حديث عبادة في التعار، من تعار من الليل، فهذا يوافق غالبا جوف الليل إما في أوله أو في أوسطه أو في آخره. الفجر إن شاء الله والظهر، ونكتفي بها إن شاء الله.